بين ايش؟ لا يجمع بينهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الإعراض عن الأول، لأن حتى لو بقي في قلبك شيء لا بد أن تحسن، إلا إذا قصدت مثل إذا قصدت الخبر فقط هذا لا بأس به، لكن قاصد الخبر لا يلوم نفسه. لا لا لو قال قائل لو زرتني لأكرمتك، ما في بأس، هذا خبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.